كل. بسم الله. نعم. وقمنا السؤال 15. لم نشرح. ها؟ أخذنا السؤال 14. إيه. أخذنا 14. توقفنا عند 15. ها؟ ترتيب. نعم. طيب أخذنا 14. نعم. طيب بعده 15. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 15، بين وزن المصدر الميمي من مفتوح العين ومضموم العين في المضارع والزمان والمكان، مثل لذلك. الجواب: مصدر الفعل الثلاثي تختلف أوزانه باختلاف حركة عين مضارعه، فإن كانت عين المضارع مضمومة أو مفتوحة، وذلك في الباب الأول والثالث والرابع والخامس، فوزن مصدره مفعل، وكذلك اسم الزمان والمكان. مثاله: ينصر منصرا، يفتح مفتحا، يعلم معلما، يحسن محسن. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة وطيب ثراه: بين وزن المصدر الميمي. ما المراد بالمصدر الميمي؟ سبق ذكر معنى المصدر، وأنه يطلق على الحدث غير مقترن بالزمن. والمراد بالمصدر الميمي ما كان في أوله ميم زائدة، كمنصر ومعلم. وقال المحققون في ذلك: المصدر الميمي اسم جاء بمعنى المصدر، وقال غيرهم هو مصدر له وزن قياسي، قالوا ووزنه من الثلاثي، على وزن مفعل، إلا إذا كان مثالا، أي آفاؤه حرف علة، فيكون على وزن مفعل، وسيأتي تفصيل ذلك. قال: بين وزن المصدر الميمي من مفتوح العين ومضموم العين في المضارع والزمان والمكان، مثل لذلك، أي اسم الزمان واسم المكان. قوله: بين وزن المصدر الميمي من مفتوح العين ومضموم العين في المضارع. طيب، متى يكون العين مفتوحا؟ في الباب الثالث، فعل يفعل، والباب أيضا الرابع، فاعل يفعل. ومتى يكون مضموما؟ في الباب الأول، فعل يفعل، والباب الخامس، فعل يفعل. قال مجيبا على هذا: مصدر الفعل الثلاثي تختلف أوزانه باختلاف حركة عين مضارعه، طيب عين الماضي ما هي؟ ثلاثة. عين الماضي مفتوح مضموم مكسور، تمام. وعين المضارع ثلاثة، مفتوح مضموم ومكسور. ففعل يأتي منه يفعل ويفعل ويفعل، وفاعل يأتي منه يفعل ويفعل، وفاعل يأتي منه يفعل. فبحسب عين المضارع يكون وزن المصدر الميم. فما كان عين مضارعه مضموما أو مفتوحا، وهو الباب الأول والثالث والرابع والخامس من الأبواب الستة التي سبقت، الباب الأول الذي هو فاعل يفعل، والباب الثالث الذي هو فاعل يفعل، والرابع فاعل يفعل، والخامس فاعل يفعل، هذا مصدره على وزن مصدر الميم على وزن مفعل بفتح العين، وأيضا اسم الزمان واسم المكان، وكذلك اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل. مثاله نصر ينصر منصر، هذا الباب الأول. فتح يفتح مفتح، هذا الباب الثالث. علم يعلم معلما، هذا الباب الرابع. حسن يحسن محسنا، وهذا الباب الخامس، وهذا الباب الخامس. واضح؟ إذا المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان من الباب الأول والثالث والرابع والخامس يأتي على وزن مفعل. وها هنا سؤال يرد، وهو ما دام الوزن واحد فكيف نفرق، ما دام الوزن واحدا فكيف نفرق بين كونه مصدرا ميميا فيدل على مطلق الحدث، أو اسم زمان أو اسم مكان يراد به الزمان ويراد به المكان؟ السياق يدل على ذلك، السياق من السباق واللحاق يدل على قصد المتكلم. نعم. السؤال السادس عشر: عدد المصادر الميمية التي خرجت عن قياس مفعل بفتح العين. الجواب: هذه المصادر التي شذت هي المطلع والمغرب والمسجد والمشرق والمجزر والمفرق والمسق والمسق مسقط ضم الميم المسقط بفتح والمسقط والمحشر والمحشر والمجمع بكسر العين في الكل وإن كان القياس الفتح. طيب، هنا القاعدة أنه إذا كان من الباب الأول فعل يفعل، أو الباب الثالث فعل يفعل، أو الباب الرابع فاعل يفعل، أو الباب الخامس فاعل يفعل، ما هو مصدر وزن مصدره الميمي واسم الزمان واسم المكان؟ مفعل بفتح الميم والعين. واضح؟ ولكن نجد أن بعض الأفعال قد شذت على عن ذلك، قد شذت عن ذلك. فمثلها، مثل لها. قال: عدد المصادر الميمية التي خرجت عن قياس مفعل بفتح العين. ذكر بعضا منها، وهي: مطلع أصله طالع يطلع من الباب الأول، لكن جاء وزنه مطلع بكسر اللام. المغرب غرب يغرب من الباب الأول، جاء مغرب بالكسر. والمطلع اسم مكان، والمغرب أيضا مكان طلوع الشمس ومكان غروب الشمس. المسجد أيضا اسم مكان، سجد يسجد من الباب الأول. المشرق شرق يشرق. المجزر جزر يجزر. المفرق فرق يفرق أيضا، يعني من الباب الثالث، من الباب الثالث. أو فارق يفرق من الباب الرابع. وسقط يسقط مسقط، لكن جاء شذوذ المسقط. وحشر يحشر محشر، وجاء شذوذ المحشر. وجمع يجمع من الباب الثالث، جاء قياسه مجمع، جاء مجمع بكسر العين في كل هذه، وهذا على خلاف القياس، وقياسها الفتح. نعم. السؤال 17: بين وزن المصدر الميمي والزمان والمكان من الفعل المضارع مكسور العين. الجواب: المصدر الميمي من الفعل المضارع مكسور العين هو مفعل بفتح الميم والعين وسكون الفاء، يستثنى من ذلك المرجع والمصير، يستثنى من ذلك المرجع والمصير فقد سمع بكسر العين. والزمان والمكان منه مفعل بفتح الميم وكسر العين وسكون الفاء، هذا في الصحيح منه والأجوف والمضاعف والمهموز. طيب، يقول: بين وزن المصدر الميمي والزمان والمكان من الفعل المكسور المضارع مكسور العين. يعني إيش باقي؟ باقينا الباب الثاني والسادس. الباب الثاني اللي هو فعل يفعل، والباب السادس الذي هو فاعل يفعل، فمضارعه مكسور العين، وقد يكون ماضيه مفتوح مفتوح العين أو مكسور العين. فماذا يكون وزن مصدره الميمي واسم الزمان واسم المكان؟ المصدر الميمي يوافق السابق، يوافق الباب الأول والثالث والرابع والخامس. المصدر الميمي هو على وزن مفعل، وذكر بعض الاستثناءات: مرجع رجع يرجع باب الثاني، المصير صار أي أصله صير يصير يصير الباب الثاني هذا، فجاء على وزن مرجع ومصير شذوذا. ومثل ذلك المعرفة والمقدرة: عرف يعرف، وقدر يقدر. عرف يعرف الباب الثاني، قدر يقدر الباب السادس. القياس فيها الفتح، المقدرة والمعرفة، لكن سمع فيها الكسر. المعرفة والمقدرة. وإن كان المقدرة والمعرفة يعني في الحقيقة هي مصادر صناعية لزيادة التاء في آخرها، لزيادة التاء في آخرها، تاء التأنيث. قال: والزمان والمكان منه أي من الباب الثاني والسادس مفعل بكسر العين بفتح الميم وكسر العين وسكون الفاء. قال: هذا في الصحيح منه والأجوف والمضاعف والمهموز. يعني كم ذكر من أنواع؟ الصحيح هنا المقصود به السالم لوجود المهموز مقابله، والأجوف والمضاعف. إيش باقي؟ باقي المثال والناقص واللفيف المفروق واللفيف المقرون. صحيح؟ احنا قلنا الفعل صحيح ومعتل، والصحيح أقسام: سالم ومهموس ومضاعف والمعتل مثال وأجوف وناقص ولفيف مفروق ولفيف مكرون. كم هذه؟ ثمانية. قال هنا هذا في الصحيح مقصود السالم والأجوف والمضاعف والمهموس، أربعة باقي لنا، أربعة: المثال والناقص واللفيف المفروق واللفيف المقرون. نعم تفضل. السؤال الثامن عشر: على أي وزن يأتي المصدر الميمي من الناقص من جميع الأبواب؟ الجواب: المصدر الميمي والزمان والمكان من الناقص يأتي على وزن مفعل بفتح الميم والعين وسكون الفاء من جميع الأبواب. يقول: يدعو مدعا. لا، عندك سطر سقط. وسكون الفاء من جميع الأبواب. من جميع الأبواب. اكتب: وفي معتل الفاء مفعل بكسر العين. في جميع الأبواب. وفي معتل الفاء مفعل بكسر العين في جميع الأبواب. نعم اقرأ. وفي معتل الفاء مفعل بكسر العين في جميع الأبواب. يقول: يدعو مدعا، يرمي مرمى، يسعى مسعى، وهكذا. هذا الناقص دعا آخره ألف، دعا وأصله مدعا، رمى أصله رمي مرمى، سعى أصله سعي مسعى، فهذا يكون وزن مصدره الميمي والزمان واسم الزمان واسم المكان هو ماذا؟ على وزن مفعل. نعم. قال: وأما المثال معتل الفاء اللي هو المثال فيكون على وزن مفعل في جميع الأبواب. نعم، أي مصدره الميمي واسم الزمان واسم المكان. نعم. السؤال التاسع عشر: على أي وزن يأتي المصدر الميمي من اللفيف المقرون والمفروق من جميع الأبواب؟ الجواب: لا يأتي اللفيف المفروق من الباب الأول والثالث والخامس، كما لا يأتي المعتل، كما لا يأتي معتل الفاء من الباب الأول. طيب، هذه قاعدة خذها. الباب الأول الذي هو فعل يفعل، لا يوجد فيه لفيف مفروق. والباب الثالث الذي هو فعل يفعل، لا يوجد فيه أيضا لفيف مفروق. والباب الخامس وهو فاعل يفعل، لا يوجد فيه لفيف مفروق. والباب الأول أيضا فاعل يفعل، لا يوجد فيه مثال، يعني لا يوجد فعل بدأ أوله حرف إلا وهو مفتوح العين ومضارعه مضموم العين. نعم، يعني بمعنى اللفيف المفروق كونا ووقى ونحوه مضارعه لا يوجد على وزن يفعل، أو الباب الثالث فعل يفعل، أو الباب الخامس فعل يفعل، لا يوجد. ومثل أيضا المثال باب الأول وعد يعد ويوعد وجل يوجل، لا يوجد فاعل يفعل وفاؤه معتل، هذا المقصود. نعم تفضل. المصدر الميمي والزمان والمكان من معتل الفاء واللفيف المفروق يأتي على وزن مفعل بكسر العين نحو موعد وموفي. موفن موفن موفن نحو موفن. موعد وموفن. نعم. طيب قال المصدر ميم والزمان ومكان من معتل الفاء. واللفيف المفروق يكون على وزن مفعل. قال يأتي على وزن مفعل بكسر العين نحو موعد وموفن. نحو موعد وموفن هذا الذي ذكره الشيخ هنا، ويظهر أن ذلك في نظر، والشيخ هنا يظهر أن اختلط عليه الأمرين بين الأمرين. فالمصدر الميمي من المثال الذي هو صحيح اللام يكون على وزن مفعل. المصدر الميمي من المثال صحيح اللام يكون على وزن مفعل. مفعل. أما معتل اللام فيكون على وزن مفعل. فيكون على وزن مفعل. قال هنا نحو موعد وعد مثال. موعد وموفن ووفى هذا لفيف مفروق. فمصدره واسم الزمان واسم المكان قال على وزن موفى موفن مو يعني موفا او موفن تصير موفن او موفن موفن بفتح الميم. موفن اسم مصدر ميمي واسم الزمان واسم المكان. نعم. يعني المؤلف جعل المثال واللفيف المفروق شيء واحد، والأظهر والصواب أن المصدر ميم من المثال على وزن مفعل، لكن لفيف المفروق على وزن مفعل. على وزن مفعل. نعم. وصل. السؤال العشرون. معتل الفاء اذكر وزن مصدره الميمي من جميع الأبواب. عندنا ست أبواب. أبواب لا يأتي منها وأبواب يأتي منها. تفضل. الجواب الباب الأول لا يأتي منه مصدر ميمي، يعني فاعل يفعل، لا يوجد مثال من هذا، لا يوجد فعل أوله حرف علة وهو مفتوح العين في الماضي ومضموم العين في المضارع. نعم. الباب الثاني وزنه منه مفعل موعد من وعد. وعد يعد فاعل يفعل. نعم. الباب الثالث وهو فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع. وزنه منه مفعل موهل من وهل. وهل يوهل موهل. نعم. الباب الرابع وزنه وهو فاعل يفعل. ايوه. وزنه منه مفعل موجل. نعم. من وجل. وجل يوجل. نعم. الباب الخامس وهو فاعل يفعل. وزنه منه مفعل موسم من وسم. ما وسم وسم يوسم ويسم. نعم. موسم. نعم. الباب السادس وهو فاعل يفعل. نعم. وزنه منه مفعل مورث من ورث. ورث يرث مورث. نعم. هذا المصدر الميمي من المثال. واضح؟ إذا نلخص كل هذا فنقول الفعل السالم والأجوف والمضاعف والمهموز. المصدر الميمي من جميع الأبواب الستة على وزن مفعل، المصدر الميمي منه من جميع الأبواب على وزن مفعل. وأما اسم الزمان واسم المكان فالباب الأول والثالث والرابع والخامس على وزن مفعل، الباب الأول والثالث والرابع والخامس على وزن مفعل، والباب الثاني والسادس على وزن مفعل. هذا في اسم الزمان والمكان، واضح؟ نأتي للناقص واللفيف المقرون. الناقص واللفيف المقرون مصدر الميم واسم الزمان واسم المكان كله على وزن مفعل، أما المثال فمصدره الميم واسم الزمان واسم المكان كله على وزن مفعل. المثال كله مفعل. أما اللفيف المفروق، اللفيف المفروق فمصدره الميمي على وزن مفعل بخلاف اسم الزمان والمكان فعلى وزن مفعل. واضح؟ تمام؟ والله أعلم. أنا أكتفي بهذا القدر، والله أعلم. شيخ فيما يخص طلعة نفرق بين الزمن والمكان. ها؟ شيخ رأيناها الآن أنها مطلع. إيه؟ شيخ وفي الآية مطلع. حتى مطلعي، لكن قلنا هذا على قياس، يعني جاء منه الشذوذ. جاء منه الشذوذ. القياس هو الفتح. المقصود أن هذا جاء منه الشاذ بخلاف غيره، مفتح لم يأتي مفتح، هذا المقصود. هذه قال الذي شذت كالمطلع. ثم هذا الشذوذ في المصدر الميمي ليس في اسم الزمان والمكان، أما اسم الزمان والمكان فإنه اسم مطلع، قوله جل وحتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر هذا ايش؟ اسم اسم زمان، فيكون على مطلع. لكن هنا ننبه لعله لم احدد السؤال السادس عشر، قال عدد المصادر الميميه التي خرجت عن القياس. مصادر الميميه وليس اسم الزمان اسم المكان، لعله ممكن في التعليق انا مثلت بها على ان اسم زمان مكان، هذا خطا. الشذوذ هنا في المصدر الميمي، أما اسم الزمان والمكان فيبقى على الأصل وهو مفتوح العين مطلع حتى مطلع الفجر. واضح؟ نعم. شيخ هو قال وإن كان القياس الفتح، مع أن مطلع ومحشر وغيرها يعني ثبتت بالسمع. نعم. إيه احنا سبق في السؤال الفرق بين السمع والقياس. القياس هو اضطراد القاعدة. فالأصل في مطلع في طلع أن يكون مطلع، لكن مصدره الميمي لم يسمع مطلع، سمع مطلع. اي نعم، مصدره الميمي ليس اسم الزمان اسم المكان. وفرقنا بين السماع والقياس. القياس هو السير على القاعدة المنضبط على الضابط. السماع هو ما سمع تلقيا من لسان العرب. واضح؟ ها؟ مفهوم؟ يعني خاص بالمصدر الميمي فقط. هذا السماع خاص بالمصدر الميمي. أما اسم الزمان اسم المكان فباقي على القاعدة على القياس. والله أعلم.